الحمد لله الذي أمر عباده بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رغما عن أنوف الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد، أرسله الله للحاضر والباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، 90 يوما من البطولة والبسالة، 90 يوما وما زالت قوة مقاومة محاصرة في قطاع صغير محاصر تواجه أكبر قوة في المنطقة، مدعومة من أقوى الدول الصليبية بأحدث الأسلحة وأكثرها تدميرا. أسطورة تتجلى في بسالة أبطال وصمود شعب هو ذاته الذي أنجب هؤلاء الأبطال. طوفان الأقصى في ذروته، ولم تبتلع الأرض بعد ماءها، ولم تزل السفينة في عباب البحر، ولم تستوي بعد على الجودي. ومن أسعده الله هو من ألهمه الركوب فيها، أما من تخلف عن الركوب فالله وحده سبحانه أعلم ماذا سيكون مصيره. والشيء بالشيء يذكر. لعلي أقتنص هذه الفرصة فأقدم من هذا المنبر تحية كبيرة جدا لدولة جنوب أفريقيا. نعم، هذه الدولة الوحيدة في العالم التي قدمت ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني لارتكابه أعمال إبادة جماعية ضد أهل غزة. معاشر المؤمنين، جامعة غزة، في هذه الجامعة يتعلم الطلاب عن بعد تعريفات جديدة للمفاهيم. تتخلص هذه الجامعة من المصطلحات منتهية الصلاحية. تبني هذه الجامعة صرحا جديدا من العلوم تعيد فيه اكتشاف الفيزياء والرياضيات، بينما تحذف من مواد هذه الجامعة مادة القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتضع بدلا منها مقررا اسمه الكفاح المسلح. مقاومة الاحتلال بهذه الطريقة غير المسبوقة لا تدرس في أكاديميات حربية ولا كليات عسكرية، لأنها تعتمد على قلوب شجاعة وأرواح ربانية ونفوس طاهرة لا تتعلق بشيء من حطام الدنيا، ولا ترى في الحياة في هذه اللحظة إلا هدفين لا ثالث لهما: إما نصر مبين، وإما شهادة في سبيل رب العالمين. سيكتب التاريخ: وكان المقاوم أيده الله، كلما شعر بالبرد قام إلى جرافة صهيونية فشواها واستأنس بدفئها. سيذكر التاريخ أن مقاوما مجهولا تسلل إلى دبابة بني صهيون وزرع فيها عبوة، ثم انسحب سريعا ثم انفجرت. لو حدثت هذه البطولات للأمريكان لصنعوا منها 1000 جزء من فيلم رامبو. سيذكر التاريخ أن مقاوما اسمه تيسير كان حافظا لكتاب الله وإماما لبيت ومسجد من مساجد الله، نشر الاحتلال عنه مقطعا يطاردونه فيه ويعلنون بأنهم قصفوه كنوع من الانتصار، في حين أن هذا المشهد صار من المشاهد التاريخية التي سيعاد نشرها على مدى العقود القادمة بكل اعتزاز وفخر. مضى الفتى إلى ربه رافعا سبابته متحامنا العنى نفسه، وسجد لربه السجدة الأخيرة. يا ترى ماذا كان بينه وبين الله حتى يكون استشهاده بهذا الجمال والجلال والعظمة؟ يا ترى ماذا كان يرى حين كان يرفع رأسه إلى السماء كأني به يردد بكل سعادة وشوق إلى الجنة: فزت ورب الكعبة. ولسان حاله يردد أبيات خبيب بن عدي رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. كتب حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بفتح نهاوند. أرسل الكتاب مع رجل من المسلمين، فلما قدم هذا الرجل على أمير المؤمنين عمر قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله. فقال عمر: النعمان بعثك؟ وكان النعمان بن مقرن المزني أمير الجيش آنذاك. فقال الرجل: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين، أي أن النعمان مات شهيدا. فبكى عمر، بكى عمر واسترجع، ثم قال: ومن ويحك، أي من قتل أيضا في هذه المعركة؟ فقال الرجل: فلان وفلان وفلان، حتى عد أناسا، ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، لكن الله يعرفهم. لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، لكن الله يعرفهم. سيذكر التاريخ أن اغتيال قيادي من رجال المقاومة سيحوله بإذن الله إلى اسم صاروخ جديد في غزة يسقط على رؤوس المحتلين. سيذكر التاريخ أن السؤال الممل: أين قادة المقاومة؟ قد جاءكم جوابه عمليا، ها هم أمامك، من النفق إلى السجن إلى المنفى إلى الاستشهاد في سبيل الله. ولكن ألا تخبرنا عنك أيها السائل أين أنت؟ سيذكر التاريخ أن اغتيال القادة لو كان يضعف المقاومة لما شهدنا 7 أكتوبر العظيم. والدليل على ذلك أن أمريكا على لسان ناطقها اعترفت، والحق ما شهدت به الأعداء بعد تدمير 80% من قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، اعترفت أمريكا أن القضاء على المقاومة أمر مستحيل، اعتراف صريح بالفشل الذريع، اعتراف أن الحق لا يموت بموت أصحابه، اعتراف أن الفكرة الصحيحة تشيع وتنتشر أكثر إذا ضحى معتنقوها بأرواحهم في سبيلها. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي، سأظل معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيا ديني. سيذكر التاريخ أن المقاوم لا يبكى حين يلقى أمنيته، وإنما يبكى حين تفوته أمنيته. وشتان بين من يلقى منيته ومن يلقى أمنيته. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من المناصرين للمقاومين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، دخلنا عاما جديدا، ولكن أجمل ما في العام الماضي 2023 معركة السابع من أكتوبر. أعظم عام مر على المسلمين منذ 70 عاما من الاحتلال. أجمل ما يميز هذه المعركة العظيمة عن بقية المعارك عنصر المباغتة، الإبداع القتالي، التخطيط الدقيق، الاستعداد الرائع، المعلومات الاستخباراتية، نوعية المقاتلين الربانيين، الدافعية العالية للمقاتلين، الاهتمام بالجانب الإعلامي، إظهار أخلاقيات الإسلام، تأثير الإسلام عالميا، توحد الشعوب الإسلامية وفاعليتها، تفعيل قضية فلسطين، انتشار الإسلام والقرآن، تفعيل المقاطعة، انكشاف صهاينة العرب، فشل مشاريع التطبيع، تحطيم الآلة الإعلامية الصهيونية، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يهزم، إثبات تأصل الروح الصليبية في حكومات الغرب، صوابية خيار المقاومة والجهاد، إثبات أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، إمكانية انتصار القلة إذا نصرت الله وأعدت العدة. ومع ذلك يأتي بعضهم ويستعرض صور غزة ويقول: انظروا ماذا فعل الاحتلال بالبنيان والعمران، كيف سوى أحياء كاملة بالأرض. ولمثل هؤلاء نقول: لو نظرتم إلى ما فعله الاحتلال ببعض البلدان التي تناطح بعمرانها السحاب، كيف سوى عقيدتها بالأرض؟ نسف عندهم الولاء والبراء، قلبهم من نصرة الإسلام إلى محاربة الإسلام، ومن عداوة المغضوب عليهم إلى التراقص معهم. لو نظرتم إلى ذلك كله لعلمتم أن فعل الاحتلال هناك أشد وأنكى، ولرأيتم أهل غزة في عافية. والله تعالى يقول: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى وأخرج اليهود منه أذلة صاغرين. اللهم اجعل لأهلنا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي بورما وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم النصر والعزة والغلبة والتمكين. اللهم من أراد بأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا، اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل دائرة السوء عليه وعلى من أيده ودعمه يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم اجمع صفوفهم ووحد كلمتهم، اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وتول بنفسك أمرهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وآجرهم في مصيبتهم وأخلف عليهم وعلى الأمة الإسلامية خيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك بلطفك أن تلطف بأهلنا الضعفاء في غزة والسودان وسوريا وبورما والهند يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم أذق اليهود المجرمين ومن عاونهم شر عذاب، وكن لهم بالمرصاد، نجعلك يا الله في نحورهم، ونسألك أن تدمرهم في برهم وجوهم وبحورهم، أنزل عليهم رجزك وعذابك، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم عظة للمتعظين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في أسرنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة ناصحة صالحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.